الحمد لله الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهكذا نعلم وندرك أن الرحمة وصف من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق له. وأكثر من هذا، فإن الله عز وجل ما أرسله إلا ليكون رحمة للعالمين، للناس أجمعين، عربيهم وعجميهم، بل إنسهم وجنهم، لأن كلمة العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أو هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يفسرها المفسرون بأن العالم هو ما سوى الله عز وجل. إن فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم، رسول الأمة، رسول الكون كله، أرسله ربنا عز وجل لغاية واحدة، وهو أن يكون رحمة، وهو أن يكون رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون حريص كل الحرص على ما ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا، وهو عليه الصلاة والسلام يشق ويصعب عليه أن يصاب واحد من أفراد أمته بالعنة والمشقة، بل شملهم جميعا بالرأفة والشفقة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا رحمة مهداة، أنا رحمة مهداة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وما كان ينطق عن الهوى. ونحن نعرف جميعا أن الهدية بدون مقابل طبعا، لما يعطيك الإنسان الهدية لا ينتظر منك أن تعطيه أن تعطيه المقابل أبدا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله رغم ما كانت عليه الأمة التي أرسل إليها أهداه إياها. أنا الرحمة المهداة أيها المؤمنون. وهكذا فنبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النموذج الكامل الحي لما ينبغي أن يكون عليه خلق المسلم. الرحمة خلق، أليس كذلك؟ الرحمة، لما يقول ربنا عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، هذه كل أوصاف، أوصاف رسول الله، أوصاف رسول الله. فالرحمة أيها المؤمنون هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي، بل يجب أن يكون خلقك أنت أيها المؤمن. الخلق الوصف بالرحمة، يجب أن نتصف بهذا الوصف جميعا. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون، لما تكون أنت موصوفا بالرحمة فلا بد أن تكون مشمولا برحمة الله عز وجل أيها المؤمن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما لاقاه في حياته كلها من عناء ومشقة وإيذاء وجحود من قومه، حتى بلغ رجالات الطائف الذروة في التعدي عليه يوم عرض نفسه عليهم، حيث بالغوا في الإيذاء والسخرية منه، مما جعل أحدهم يقول له هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. واحد من العتات من المجرمين ديال العهد النبوي الكريم، بدل ما يمشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه، فهو يقول له يمرط، ما معنى يمرط؟ يمزق الكساء ديال الكعبة إن كان الله عز، يعني أقصى ما يمكن أن يقدم على الإنسان في ذلك الوقت، ويمشي بيت الله ويمشي الكساء ديال الكعبة ويمزقه غيظا وكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في هذا الوقت أيضا ما يقدر أحد أن يمسن ثياب الكعبة، وهذا يقول يمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. جهل، الغيظ. آخر يقول له أما وجد الله أحدا غيرك يرسله؟ ما كان حتى شي واحد في الدنيا غير أنت باش يرسل الله تبارك وتعالى؟ حتى واحد ما كاين؟ خص يكون عنده الفلوس، خص يكون عنده المكانة بين السدنة ديال ذيك الوقت الكفار بين أبي جهل وغيره. أما وجد الله أحدا غيرك يرسله؟ تو شي واحد ما كاين فيه. ولقد بلغ بهم الأمر أن أغروا به سفهاءهم وصبيانهم والسقطة من أغوغائهم يرجمونه بالحجارة. هذا لما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاق به الأمر في مكة، الأمر ضاق به في مكة، فقال ربما إلى بدل الجو بدل المكان ربما ناس، ولا سيما من عرف الحجاج كاين لي مش كلكم مشيتي، ولا الحجاج كنتكلم مع الحجاج مشيتوا للطائف، طائف ما كان فيه الخصب فيه الأشجار، الآن كله فيلات الحمد لله سعدني الله ومشيت، يعني أرض طيبة خصبة اللي يمشي تما كراف واحد. والعادة أن المكان لما يكون على هذا الشكل أهلك يكونوا طيبين، أهلك يكونوا ضرفة، ما يكونوا شيء قوسات القلوب. والعكس، العكس اللي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرض عليهم دعوة رسالة الله عز وجل ويدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى دين الله، سلطوا عليه سفهاءهم، سلطوا عليه الغوغاء. ديك الناس اللي كيبغيو غير يتعدوا على الناس هاك يتسمى الغوغاء، بدون ما يميز، بدون ما يستعمل العقل ديالو، بقاو كيضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبونه اقذاعي اقذاعي السب، حتى ادموا عقبه الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدات الارجل ديالو والاخص الجهه السفلى كتسيل بالدم، الحجاره اللي كانوا كيضربوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. حتى ادموا عقبه الشريف زياده على السب المقذع، مما جعله ياوي الى بستان ويدعو دعاءه المعروف. ما وصل الحال الى هذه الدرجه، رسول الله بدا كيمشي في الوسط والغوغاء من هنا والغوغاء من هذه الجهه، سقط من الناس، سفل من الناس، سلكت ديال الناس مصفين كيضربوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الضريبه، هذه تسمى الضريبه ديال الرساله، وهذه الضريبه الان كيتحملها الدعاة لله عز وجل. وخا يلاقي ما يلاقي خصو يفكر ما لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ الحجه، في سبيل تبليغ رساله الله الى الناس. هكذا كيخصو الانسان ملي كيدعي الله عز وجل خصو يكون عنده الاسوه، القدوه. الاسوه هي القدوه. شنو القدوه؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش رسول الله منين جا قال لهم امنوا بالله ورسوله، انا محمد رسول الله، انا ارسل الناس كله، اي ما كاين والو. انا تكلمنا على سيدنا نوح عليه السلام بقى 1000 سنه، فلبث فيهم 1000 سنه الا 950 سنه ويدعو الناس الى ما دعى ما تبعوا حتى شي واحد. هذه الطريقه ديال المرسلين، طريقه ديال النبوه، الناس كيعرفوا الحق ويجحدوه. هكذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق، الفرق بين نوح وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن الله عز وجل قيض له أن تؤمن به الأمة، أن تتوسع هذه الأمة وتصبح الأمة المسلمة شطر العالم كله. شوفوا انظروا انظروا، بخلاف سيدنا نوح عليه السلام لما مات ما عنده أتباع قلال جدا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دابا الآن كاين 1,600,000، مليار و600. ولهذا قلنا في الدرس هنا لما يقول ربنا عز وجل ورفعنا لك ذكرك، رفعنا، ما ورفعوا الذكر، الناس يشهدون أشهدوا لا إله إلا الله، ولما يتشهدوا في الأذان وفي الإقامة وفي التحية، في التحية تحية لله الزكية لله، ثم تقول أشهدوا لا إله إلا الله، مش هذا وارفعوا الذكر أيها المؤمنون. كاين شي حاجة أكثر من هذا الشيء، من اندونيسيا حتى ما نقولوش حتى المحيط الاطلسي المغربي، لا لا، مشى لامريكا الان، العالم كله مملوء بالمسلمين. هذا معنى قوله عز وجل. لا، الناس اللي كيعرفوا اللغه العربيه، شوف ربي قال ورفعنا، رفعنا بالماضي. علاش الماضي؟ لان ربنا عز وجل عليم بتحقق وقوع الشيء، فعبر عنه بالماضي، ورفعنا لك ذكرك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غيره من الأنبياء الذين سبقوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم خرج من الطائف وذهب إلى بستان الظل، ورجله الشريف وكعبه، بل وكعباه الشريفان يقطران دما، فتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. الذي تعرفونه جميعا، اللهم لك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى أن يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا ربي أنت كشفني أنا على الطريق، على طريق الحق، على طريق المستقيم، فأنت أرضيت عليا. إذن حد الآخر، هذه الأتعاب، هذه الشدائد، هذه المقاسات لا تهمني لا من قريب ولا من بعيد، الذي أحرص عليه هو رضاك يا رب. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحمل كل شيء، الأعذاب، الإهانات، الإرهاب، إلا أن شيئا لا يقدر عليه وهو غضب الله عز وجل، ما جعله يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. لما وقعت هذه الواقعة في مكة أعداء، في الطائف أعداء، في كل مكان له أعداء، أرسل الله عز وجل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله إليه فقال له جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال، هذا ملك الجبال. فتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الملك المكلف بالجبال، قال له: يا رسول الله، لقد أمرت بطاعتك. الله عز وجل قال له اللي قال لك رسول الله محمد استطيعوا، قال له: لقد أمرني الله بطاعتك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، إن شئت أطبقت عليهم الجبلين، جبل ديال مكة من هنا والجبل ديال مكة من هنا، وهذا الملك يأمر أو يأخذهما أو يأمرهما على كل حال، فيطبق هذين الجبلين على مكة فتصبح أثرا بعد عين. أين مكة؟ ذهبت. الملك جعل عليها كما وقع في في في مع الأمم الأخرى: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سيدنا نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سيدنا نوح عليه السلام، وأنتم غادي تسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه السلام: لا لا يا أخي جبريل، لا يا أخي جبريل، لا يا أخي جبريل، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. فهمتم؟ واش هذا الملك اللي جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: هاد الناس اللي كيعاديوك، هاد الناس اللي يضربوك بالحجاره، هاد الناس اللي كيديروك العراقيب باش تنتشر الدعوه الاسلاميه، لما قال له غادي نطبق عليهم هذين الخشبين الجبلين، قال له: نعم. قال له: لا لا، علاش؟ قال له: انا كنطلب من الله عز وجل وكنطمع باش يخرج من الاصلاب ديالهم، الذريه ديالهم يعني، تخرج منهم وتعبد الله عز وجل. وفعلا وقع. وش اللي تكلمنا عليه قبيل؟ ربنا هذه الأمة الإسلامية منين خرجت؟ من هؤلاء، من هذا ومن ذاك ومن هذا. يخرج الحي من الميت، اسمعوا، يخرج الحي من الميت، هذه الآية خصنا نفهموها حتى على الأساس. يخرج الحي من الميت، الميت هو الكافر والحي هو المؤمن، فأخرج الله عز وجل الحي الذي هو المؤمن من الميت الذي هو الكافر، يخرج الحي من الميت. فقال له سيدنا جبريل عليه السلام: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. صدق. من هو؟ الله عز وجل. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى أن يقول ربنا عز وجل الرؤوف الرحيم. صدق من سماك الرؤوف الرحيم. نفعني الله وإياكم بقرآن مبين وبحديث الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو، تعمل لسنين الدين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله بالخير. بسم الله، السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، حقيقة لما الإنسان يشوف إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول ويفعل، كان يقول ويفعل، لا كما يفعل البعض يقول ولا يفعل. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعرضنا حياته نجدها أنها كلها رحمة، رحمة للناس أجمعين. سأذكر لكم حادثين. الحادث الأول وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحادث الثاني سيقع يوم القيامة. والحادث الذي تتجلى فيه الرحمة والرأفة والشفقة والخلق العظيم، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة. أنتم تعرفون جميعا، ونحن تحدثنا مرارا والآن اليوم، ما لقاه من العنة والمشقة والأذى من كفار قريش، أخرجوه من داره، أخرجوه من داره من بين قومه وأجلوه، وأنكروا أن يكون هو من بينهم، أن يبقى بينهم، دبروا له المكائد وأرادوا أن يقتلوه، فأمره الله عز وجل أن يخرج، وقد خرج إلى المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه مكة. الله الله الله هو الذي فتح عليه مكة، فذهب بالجيش الجرار، عشرات الألوف من الناس أصبحوا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل إلى مكة أخذ الكفار يرتعدون، يستعيشون، خافوا على أنفسهم، خافوا على أولادهم، خافوا على أملاكهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المقاتلين، أمر المجاهدين أن لا يمسوا أحدا بشر، فرضحوا وأطاعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليه السلام لم يدخل على فرس مجردا سيفه من غمده أبدا. ماذا فعل رسول الله؟ رسول الله دخل إلى مكة وهو على ناقته، الناقة التي هي عنوان السلام، الناقة الجمل كبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طأطأ رأسه هكذا شيء سيء لا. فلما فرغ من ما هو واجب عليه من العبادة والصلاة في الكعبة، اجتمع حوله أولئك النفر الذين عذبوه، الذين أجلوه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ماذا تظنون أنني فاعل بكم؟ رسول الله اش كتظنوا غادي ندير لكم الان؟ راكم بين يدي، شوف حتى واحد فيكم يقدر يتهز، لان الالوف عشرات الالوف من المجاهدين من المقاتلين في سبيل الله رسول الله غير يشر لهم امحوا كل شيء. فقالوا له يا رسول الله أنت أخ كريم وابن أخ كريم، أنت أخ كريم وابن أخ كريم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ما سمع قال لهم رسول الله اذهبوا فأنتم الطلقاء. من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. رسول الله كان ينتقم إذا انتهكت حرمات الله فقط، حرمة سيد ربي، حرمة الله، أما هو لنفسه أبدا. اذهبوا فأنتم الطلقاء محررون، حتى واحد ما يقدر يمسكم. هذا ماذا؟ خلق الرحمن. اللي يتكلم راه ما عندوش الجمعة، ومن لغى فلا جمعة له. رسول الله اللي يقول هادشي، ومن لغى فلا جمعة له. الحديث الثاني الذي يقع يوم القيامة، رسول الله صلى الله باختصار شديد حتى أنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. احنا تكلمنا على هذا الشيء في الخطبة ربما السابقة، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك الله عز وجل حتى ترضى، حتى تشبع، حتى تكون بركة، تقول بركة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربه عز وجل كيف أرضى، كيف أرضى وواحد من أفراد أمتي في النار؟ ما نرضاش أنا إذا كان غير واحد من الأمة ديالو في النار سوف لا أرضى. فقال الله عز وجل لسيدنا جبريل عليه السلام اذهب إلى محمد وقل له إننا نرضيك ولا نسوءك. كلام ديال سيدي ربي هذا يا عباد الله، كلام ديال سيدي ربي إننا نرضيك ولا نسوءك، هذا وعد من الله وخصنا نفرحوا بزاف الكلام هذا. إننا نرضيك سوف يعطيك ربك فطر ولا نسوءك، هكذا قال الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام أرجو أن تمتحوا، أن تمتحوا شيئا ما من هذه الرحمة، الرحمة مع الناس، الرحمة مع الأولاد، الرحمة مع الزوجات، الزوجات ديالنا على ما تعرفوا الحق ديال الزوجة الحقيقية حتى فالإنسان على كل حال الرحمة يحاول ما أمكن يجعلها وصف الله خلق الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مبارك مرحوما، واجعل تفرقنا منه يا مولانا سالم الشر معصوما. اللهم يا ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما. اللهم يا ربي أجرنا من النار بعفوك، اللهم أجرنا من النار بعفوك وأدخل الجنة برحمتك يا حنان يا حنان يا منان. اللهم اجعل خلقنا رحمتك، اللهم اجعل خلقنا رحمتك يا رب، اكسنا برضاك ووفقنا لما تحبه وترضاه في هذه الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا يا أكرم أكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أم المسلمين لما فيه خيرك ورضاك، اللهم وفق ولاة أم المسلمين لما فيه خير الناس أجمعين يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Thank you.